وقل الحق من ربكم فمن شاء

What?

سنة حاجة. Thank you. Well, What?

الله أكبر. الله يا حاج الله يكرمك. ربنا يجزاك من نعيم الله. بل وأيضا مع أخوي كشافة